تفسير سورة الطور حديث هزار شصد وطنه سال هندك آياتنا إش سورة الطور. عن جبير بن مطعم خس جبير رضي الله عنه قال يا جوتي سمعت النبي من قلبي غنبرب صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور نبيج مغرب دا سورة الطور تخل. والطور وكتاب مسطور في رق منشور حتى دمه. فلما بلغ هذه الآية بيجت وقت جهشت يا أبي آيتي وقت رب العالمين بيجت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون بيجتن وقت پیغمبری صلوات خود لبن جهشت يا في آياتي كاد قلبي أن يطير نازيك بو دلي من دفرت نازيك بو دلي من دفرت اندي هند قرآن يا بليغة ومعنى يتوي ببركتنا رب العالمين بحثت كتن ودبيجتن باشا أف كافرتها بي خالق هاتينا تشكرن كساك أو تشينا كرينا آنجيوان خو تشكريا آنجيوان عسمان وعرض تشكريا نخير افتشتها وصانينا وان كسا ايماننا انجي تشتكي دي خزينة رب العالمين الدسي وان دونا رزق الدسي وان دونا هغنبري الدسي وان دايا ان اون اوت مسيطر شو الاتلافت وان دا يعني افتشتها هميلينا لازم السلوان او خوبشكينن بوي او افتشتها همي الدسي ودا ورب العالمين والحمد لله رب العالمين.